أيها الأخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبل، وبهذا يتبين لنا أنهم قسموا الاجتهاد إلى قسمين، اجتهادا مطلقا واجتهادا مقيدا. فما كان داخل المذهب فيسمونه بالاجتهاد المقيد، وما كان خارج المذهب فيسمونه بالاجتهاد المطلق. وهذا هو المشهور والمعروف عند العلماء، وهو المجتهد المطلق، لأن الذي يجتهد على مذهب إمام معين في الحقيقة لا يظهر أن يسمى بهذا الاسم الذي هو الاجتهاد، لأن الاجتهاد عندما نعرفه نقول فيه بأنه بذل الجهد لاستخراج حكم شرعي من الأدلة، استخراج حكم شرعي، بذل الجهد لاستخراج حكم شرعي بدليله. فهذا التعريف للاجتهاد، هذا التعريف للاجتهاد لا ينطبق إلا على المجتهد اجتهادا مطلقا، وهو الذي ينزل إلى نصوص القرآن ليستخرج منه حكم الشرعية، أو ينزل إلى ساحة الأحاديث النبوية ليستخرج منها حكما شرعيا بدليله. طيب، إذا هذه كم من شرط؟ نعم، هذه 6 شروط لا بد أن يتوفر عليها المجتهد، ثم يضاف إليه، نعم، أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، وهذا قد يندرج في بعض الشروط السابقة، قد يندرج في بعض الشروط السابقة. نعم، أن يكون عالم بآيات الأحكام وبأحاديث الأحكام، لأن من تمام علمه في آية الأحكام وآيات في آية الأحكام وأحاديث وأحاديث الأحكام، من تمام معرفته بما أن يكون عالما بناسخها ومنسوخها، فهذا مندرج في هذا الشرط. ثم من الشروط التي تضاف إلى هذه الشروط أن يكون المجتهد عالما بأحوال عصره، لا بد أن يكون عالما بأحوال العصر ليعرف كيف ينزل الأحكام الشرعية على واقع الناس، لأنه إذا كان جاهلا بأحكام العصر لا يعرف من الواقع شيئا، فكيف ينزل هذه الأحكام الشرعية على واقع يجهله، كيف ينزل الأحكام الشرعية على واقع يجهله؟ إذ هذه الشروط تتعلق بالاجتهاد النظري الذي هو استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها، ولكن لا بد لهذا الاجتهاد من جانب تطبيقي، وهذا الجانب التطبيقي يتطلب معرفة الواقع والعصر التي يعيش فيها هذا المجتهد ويريد أن يطبق فيها الأحكام الشرعية، إذ لا بد من هذا الشرط. طيب، هذه إذن هي شروط المجتهد الذي يكون مفتيا في الأحكام الشرعية، الذي يكون مفتيا. وأما المستفتي أو السائل فهو الذي ليس عنده شيء من هذه الشروط، ولذلك فإنه ينبغي أن يكون مستفتيا. ومن ثم فإننا قد قسمنا فيما سبق الناس إلى كم؟ إلى قسمين، هما المفتون أو العلماء، والمستفتون أو العوام، لأن الله تعالى قسم العبادة إلى قسمين في قوله تعالى: سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المجتهد إذن لا يجوز له أن يقلد غيره، يجب عليه أن يأخذ الحكمة الشرعية من دليله. وأما المستفتي أو العامي الذي ليس مجتهدا فيجب عليه أن يسأل غيره، يجب عليه أن يسأل غيره بمقتضى قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، لأن هذا هو الجواز لأن هذا الأمر واجب التطبيق. فقد ذكر الله تعالى سؤال بصيغة الأمر، والأمر إذا أطلق وتجرد عن القرائن فإنه أفاد الوجوب. طيب، إذن عرفنا شروط المجتهد، هذه الشروط التي سبقت لو لم تتوفر في زمن من الأزمنة، لم تتوفر كلها في زمن من الأزمنة، هل نقول ينعدم المجتهد والمفتي؟ لا، إذا لم تتوفر في بعض الأزمنة كلها، بل توفر بعضها أو توفرت على مستوى معين، فإن الاجتهاد لا ينقطع والفتوى لا تتوقف، الفتوى لا تتوقف والاجتهاد لا ينقطع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فتبين من هذا الحديث أن الفتوى لا تتوقف ولو لم يصل المفتي الذي توقف الناس على فتواه إلى هذه الشروط كلها، بل يكتفى فيه ببعض الشروط التي حصل عليها، لأن هذه الشروط قلنا قد لا تتوفر كاملة، لأن الإمام قد تضعف، لأن الإمام قد تضعف، والإرادات والعزائم قد تفطر، ولا يصل الناس إلى هذا المستوى الذي ذكر المؤلف والذي ذكر العلماء في شروط المجتهد. طيب، إذن فهمنا مما سبق أن المجتهد هو الذي توفر فيه شروط، وهذا المجتهد هو الذي يحق أن يكون مفتيا، وغيره يجب عليه أن يكون مستفتيا، ولا يجوز له أن يجتهد مع وجود هؤلاء العلماء المجتهدين. ولذلك نقول: لا ينبغي للإنسان الذي لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد أن يدخل إلى سوقه، لأن سوق الاجتهاد يحتاج إلى تسلح، ومن لم يكن متسلحا فينبغي له أن يتجنب ما لا يحسنه. فإن الذي يريد أن يدخل إلى هذا الميدان وهو غير متسلح، فكأنما يريد أن يلقي بنفسه في البحر وهو لا يحسن السباحة، فبمجرد ما يدخل البحر يغرق، بمجرد ما يدخل لا بد أن يغرق لأنه لا يحسن السباحة، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فإن بعض المتنطعين الذين يدخلون باب الاجتهاد وهم ليسوا أهلا له يغرقون من أول خطوة، من أول خطوة يغرقون. ولذلك كان السلف الصالح رغم توفر هذه الشروط فيهم يتحرجون من الفتوى، كان السلف الصالح مع توفر هذه الشروط فيهم يتحرجون من الفتوى، وإذا ألقيت الفتوى على أحدهم يدفعها إلى غيره، فكانوا يتدافعون الفتوى رحمهم الله، قد يكون في الحلقة الواحدة فتلقى الفتوى أو يلقى السؤال عليهم، وكل واحد يود لو أن أخاه كفاه مؤونتها، يود أن يكون أخوه قد كفاه مؤونة الفتوى، وكان أحدهم إذا سئل عن شيء يقول: هل وقع هذا؟ إن وقع تكلف له الجواب، وإن لم يقع يقول له: دعنا حتى يقع، دعنا في عافية منه، دعنا في عافية منه حتى يقع. ما دام الله قد عافانا ولم يبتلينا به فلماذا نتكلف الجواب عنه؟ والأمر عظيم والخطب جسيم. نعم. ثم قال: باب الاجتهاد والتقليد. لما تكلم المؤلف على مسألة المفتي والمستفتي انتقل بنا الآن إلى باب آخر مهم من أبواب علم الأصول، وهو باب الاجتهاد والتقليد، لأنه ذكر المجتهد لا بد أن يعرف الاجتهاد، وذكر المستفتي أو المقلد لا بد أن يعرف ما هو التقليد. الاجتهاد في اللغة مصدر اجتهد، يجتهد اجتهادا إذا بذل مشقة في شيء ما. فالاجتهاد إذن هو بذل المشقة والوسع في شيء ما، سواء كان بذل هذا المشقة في ماذا؟ نعم، حسا أو معنى، في شيء محسوس أو في شيء معنوي. فعندما تبذل المشقة في حمل شيء ثقيل يقال في مثل هذا مجتهد، يقال في مثل هذا مجتهد. أما عندما تقوم بفعل ما لا تبذل فيه أي مشقة ولا أي وسع، هل يقال لأنك مجتهد فيه؟ أيوة. إذا حملت دفترا أو قلما لا يقال بأنك مجتهد، لأن حمل الدفتر ليس فيه بذل جهد. نعم. لكن لو حملت دراجة نارية على كتفك لقيل لك بأنك مجتهد. لماذا؟ لأنك حملت شيئا بذلت فيه جهدا. وأما في الشرع فالمجتهد هو الذي يبذل الوسع في استخراج حكم شرعي بدليله. هذا في الشرع ما هو؟ هو بذل الوسع والطاقة وغاية ما عند الإنسان من قوة في ماذا؟ في استخراج حكم شرعي بدليله. أيوة. ولا بد للمجتهد أن يبذل أقصى ما عنده من جهد، لا أن يبذل بعض الجهد ويكتفي بذلك، لا بد أن يبذل أقصى ما عنده من جهد، فيبحث في نصوص الكتاب ونصوص السنة وفي قواعد الشرع حتى ييأس، حتى يصل إلى درجة العجز، وهو موصوف به الشرط اللي هي تبقى. وشي إنسان اللي هو ليس عنده تلك الشروط أو جاهل ثم يقول أنا بذلت جهدي فلم أجد هذا الحكم الشرعي، يقال لمثل هذا إنك لست من أهل الاجتهاد. إنما الذي يقال بأنه بذل الجهد والمشقة فلم يجد الحكم الشرعي هو المجتهد. أما أنت فمعرفتك قليلة وفهمك قليل، فكيف تزعم بأنك بذلت الجهد في استخراج الحكم الشرعي فلم تجده؟ إذن تعريف الاجتهاد في الشرع هو بذل غاية الجهد في استخراج الحكم الشرعي من دليله. قال: نعم. وليس للعالم أن يقلد. ولا يجوز للعالم أن يقلد. المراد بالعالم هنا المجتهد. العالم الذي وصل درجة الاجتهاد لا يحل له أن يقلد. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يأخذ الحكم الشرعي من دليله، يحرم عليه أن يقلد غيره. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التقليد بمنزلة الجيفة لا يحل إلا عند الضرورة. التقليد بمنزلة الجيفة لا يحل إلا عند الضرورة، فإن الإنسان لا يجوز له أن يأكل الجيفة إلا إذا اضطر. لذلك نقول العالم المجتهد لا يحل له أن يقلد غيره، فإن قلد غيره مع معرفته